المهم يعني اصبحت التكنولوجيا وهي مشكله التكنولوجيا مشكله ارتباطهم ببعض كانت بعد المسافه بينهما ده مسجد ده بسجل ما بخبيه مشكلة التكنولوجيا والعلم إنها ثنائية كانت المسافة بينهما كبيرة كان الفكرة العلمية أو النظرية العلمية تبدأ ثم يظهر تطبيق لها بعد قرن أو قرنين من الزمن يعني نكتشف كده وإحنا قاعدين نعمل الشاي على البراد كده أن البخار له قوة تحرك غطاء البراد يعني نكتشف أن البخار له قوة فيظهر القطار الذي يتحرك بالبخار بعد 300 سنة الفكرة العلمية بتنمو ونقشوها ثم يأتي لها تطبيق بعد مدة طويلة جدا لدرجة أن ساعات ننسى الأصل بتاعها الإنسان عشان يقطع مسافات كبيرة بدل ما يمشي هذه المسافات بدأ يخترع شيء يساعد على أنه يقطع فبدأ يخترع الإيه؟ العجلة العجلة دي أول ما طلعت كانت في عجلة صغيرة كده وجنبها عجلة كبيرة القدمانية كبيرة والورا صغيرة. ها؟ القدمانية كبيرة والورا صغيرة. يعني فكرة جت وقعدت تتطور لغاية ما وبعدين طلعنا من العجلة إلى السباحة بدأنا نعوم بإيدينا وكذا ثم عملنا السفينة ثم بعد كده البارجة إلى آخره. فدائما التكنولوجيا ولذلك دلوقتي كانت الأكاديمية اسمها أكاديمية البحث العلمي أول ما أنشأت فدلوقتي اسمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث يبقى تكنولوجيا بعد تطبيق نظرية وتطبيق وأصبحت المسافة بينهم قصيرة جدا يعني أنا أفحص كوب من الماء بعيني لا أرى إلا الماء الجميل الصافي لو لبست نظارة كبيرة شوية تبين لي أجزاء لو ميكروسكوب يبين لي ميكروبات ويبين لي حاجات كده فأخذ معلومات تانية يبقى كأن التقدم التكنولوجي يفيد البحث العلمي والبحث العلمي يفيد التقدم التكنولوجي فأصبحت بينهما حاجة اسمها فيدباك تغذية رجعية مرتجعة مش عايز اقول رجعيه يعني تغذيه مرتده ده غازي ده وده غازي ده واصبح الطريق الى التقدم عايز الاثنين مع بعض عايز الاثنين مع بعض ورفعت شعارات كثيره منها مثلا يجي هنا يقول لك ايه نحن نستخدم احدث تكنولوجيا العصر يعني ايه يعني كل ما تطلع تكنولوجيا جديده ها انا اجيبها ولما تطلع دي تقدم وتطلع واحده تانيه انا اشتريها يعني ما كناش نعرف ان التكنولوجيا دي اجيال الكمبيوتر اول ما عملوه كان قد الغرفه ده دلوقتي اديكم شفتوا بقى موجود في بحجم اظفر الاصبع مشي في اجيال متعدده الموبايل نفس الشيء كل سنه ترمي الجيل القديم وتجيب حاجه جديده فيها فانكشنز وظائف اكثر اصبح دلوقتي الكمبيوتر اللي معاك ده يغنيك عن اشياء كثيره جدا تسارعت اجيال التكنولوجيا تسارعت أجيال التكنولوجيا بحيث إذا جاء جيل نسخ الأجيال التي قبله ما عادش لها لازم الراديو نفس الشيء حكيت لكم أنا مرة أهلا وسهلا كيف كان الراديو يبدأ لمض أكواب فيها مية نشادر وأخطاب كهربية وتغذي الراديو. طلع ترانزستور، وبعد ترانزستور طلع إلى آخر. وفي قصة مشهورة كنت أقولها دايما وكان حكاها لنا الدكتور محمد عبد السلام صاحب نوبل، أول مسلم يحصل على جائزة نوبل. قال في مصر حبوا يعملوا مصنع للراديوهات عن طريق الكوبايات والحاجات دي، فما إن تكلف المصنع حوالي قال وقتها 30 مليون دولار يعني. حتى ظهرت تكنولوجيا سنة 1960 اسمها تكنولوجيا الترانزستور اللي هو يغني عن كل الحاجات كلها. فالمصنع يوم ما كمل أصبح ملهوش كده، لأن ظهر جيل جديد من التكنولوجيا. لو في استشارة علمية، لو في ناس بتأخذ رأي العلماء، لو في كذا يعني لها علاقة بالصناعة ولها علاقة بالآخر. فالأجيال دي لها فيها ميزة تهمنا احنا كدول متخلفة. كدول متخلفة مش لازم نبدأ من الأول دايما، احنا ممكن نأخذ أحدث جيل، يعني محطات التلفزيون، محطات الإذاعة، محطات الكهرباء، نبدأ على طول بيعملوا دلوقتي محطات نووية، نبدأ من النووية، ما نرجعش للشادوف مرة أخرى وما نرجعش للحاجات دي. فالذكاء بقى أنك أنت تستثمر أحدث تكنولوجيا العصر، مش تستورد. تستورد بس ستظل تابع، ستظل سوق لمنتجات الآخر. لا، الشاطر اللي هو يوطن التكنولوجيا، عملية توطين التكنولوجيا تبقى بتاعتنا احنا. يعني احنا انشأنا مؤسسة الطاقة الذرية في الخمسينيات من القرن، وكانت دول كتيرة حوالينا لا تعرف شيء عن الطاقة الذرية. دلوقتي الدول دي سبقت وبقت من العالم النووي، واحنا لسه بندور على. فما عندناش ادراك لفلسفة العلم والتكنولوجيا، لحركة العلم والتكنولوجيا، وإزاي إن هي مرتبطة بالمجتمعات وبتقدم المجتمعات أو بتخلف هذه المجتمعات. طبعاً كل ده مرتبط في الأساس بالتعليم، إزاي نعلم الولد فقه العلم، العلم أياً كان هذا العلم، يبقى عارف المراد من هذا العلم، سواء كان العلم ديني أو علم طبيعي أو علم كذا، بحيث يبقى مخه يبقى متفتح ويستقبل الجديد بحرص وبوعي وبذكاء أيضا، وبذكاء أيضا. وزي ما قلت المرة اللي فاتت طلعت حاجة في السكة اسمها الذكاء الاصطناعي. كنا زمان احنا عشان نحسب حاجة كان في الآلة الحاسبة دي بتاع كده، كانت مسطرة الأول. دلوقتي بقى عندك الحاسوب عملاق، وبدأ علم الذكاء الاصطناعي ينافس الإنسان، ينافس الإنسان، وبدأ بعض الأمور تديله هو معلومات، يديك النتائج معدة وجيدة، ويتوقعون أنه سيأتي وقت يكون الذكاء الاصطناعي ده اللي هو الإنسان الآلي اللي بيطلع يفك ويشتغل ويعمل العمليات الجراحية ويعمل كل ده هينافس الأدباء والعلماء. ها؟ هتبقى أنت عايز تعمل رواية بتصور معين، هو يقدر يعملها لك أحسن مما أنت تعملها. في شعار طلع قريب كده يقول لك مات المؤلف. ها؟ هتطلع الذكاء الاصطناعي ده هيعمل تغير كبير جدا، بس هتكون لغته ايه بقى؟ المعلومات اللي هياخدها ايه؟ هتكون باللغة المهيمنة عالميا، الأولى عالميا، المعولمة عالميا، اللي هي دلوقتي المؤهل لها مين؟ اللغة الإنجليزية. تعال انت بقى دور أين تكون اللغة العربية؟ حلقها بس بيننا وبين بعض، في الشتيمة في التلفزيون، ها، في الخناقات، في مش عارف الإيه، يعني حتى في الدعوة هتلاقينا مقتصرة علينا ندعو بعض بالإيمان ونحن مؤمنون. هنموت المسلمين، هينعزلوا عن العالم. عشان كده في نقطة خبيثة لم يفطن إليها العرب بعد، وهي تنمية اللغة العربية، تنمية حقيقية أسسية، عشان في وقت قريب جدا تنافس اللغات الحضارية المتفوقة. يعني دلوقتي فرنسا نمرة 2، تنافس الإنجليزي، اليابان بتلحقه، في حاجة في العالم عمالة تجري، واحنا قاعدين في المجامع اللغوية نقول مش عارف ايه يعني ايه ومش عارف يعني ايه، ولا يعلم بها احد، ولا مدارس شايفاها، ولا في صراع من اجل العولمه اللغويه، العولمه، مين اللي هيسمع؟ لان دي وسيله او وعاء التعارف والحوار، لازم تكون في لغه. وهو العالم دلوقتي عايز يجري عشان يخلي لغه واحده للعالم، لانهم يعتقدون ان العالم بدأ بلغه واحده وكان التفاهم بينهم، والآن بعد هذه التعددية الكثيرة لازم لغة واحدة. البعض يجدها في الرموز، قد لا تكون الإنجليزية ولا الفرنسية ولا العربية، ممكن بالرموز فقط. ويمكن بعض شبابنا دلوقتي بدأ يتعامل بهذه الرموز، بدأ يعمل كده، ما يبعت مسج أو يبعت حاجة يكتبها الحاء تبقى مش عارف والسبعة كده والعين تبقى كده، يدي أرقام بحيث الشخص يقرأ الحكاية دي يفهمها على طول. ما هي دي برضه تتطور، إذا كانت هي لعبة دلوقتي فسوف تصبح لغة، وإذا تعارف عليها العالم خلاص يبقى أنا لغة التفاهم بينه وبينك بالحكاية دي، ها؟ يبقى خلاص راحت العربية وراحت الإنجليزية وراحت كده. في شيء جديد يجري في العالم ويجري بسرعة، ولازم إحنا في ثقافتنا وفي أعلامنا ندور على الحاجات دي، وفي تخطيطنا للتعليم وللإعلام وللثقافة، ها، يعني نكون أوير يعني على دراية بكل هذا. مين يقول الكلام ده يا عم محمود؟ مين يا أستاذ؟ لازم الناس تعرف الحقائق. فطول ما احنا ماشيين كده بالطريقة بتاعتنا ده، هي وثانوية عامة كل سنة، واللي يجيب 20 21 يروح في 60 داهية كده، مش نافع. مش احنا بنزداد تخلف؟ كل شوية نسمع عن شيء جديد في العالم، ها؟ وناهيك بقى عن إدارة العالم، إدارة العالم ما عادش في جيوش بتخش تحارب اللي عندنا احنا. عندنا احنا فقط يدوك السلاح والحاجات دي. فالعلم والتكنولوجيا زي ما حضرتك بتقول مهم جدا جدا جدا التفوق فيه، يعني احنا دلوقتي مش نتعلم، ما احنا هنتعلم وهننمو كل حاجه، لا، لازم يعيننا على التفوق، التفوق عشان ندخل حلبه السباق والمنافسه. مين اللي يعمل ده كله؟ التكنولوجيا. عشان كده احنا لما بنقول التراث العلمي لازم نقول جنبها التراث العلمي والتقني، التقدم العلمي والتقني، ها؟ النظرية هعرفها خلاص بتقول لي كذا، لكن التطبيق هو اللي هيخليني أنتقل إلى درجات أعلى من التقدم ومن الرقي. وربنا سبحانه وتعالى عندما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمارها وترقية الحياة عليها. كيف يتم الإعمار؟ هل بنظريات في العقل والذهن؟ ها؟ مش بعلوم حثنا عليها أيضا. مرحبا، أهلا أهلا أهلا، شكرا. عايزين حكاية التقبيل دي تنتهي يا سادة، لا تقبلوا إلا الأب والأم فقط. والله ما كانت والدتي بترضى الله يرحمها. لا بأس يا دكتور. كنت باجي عندنا الحقائق. ها؟ عندها تقول ايه؟ تقول ايه؟ استغفر الله. عشان نزهه. ما فيهاش حاجة يا دكتور والله. شوف العظمة، شوف. والله فضيلتك ده ما فيهاش حاجة، أنا بحس هذا الأمر يعني. ها؟ ما فيهاش اي حاجه، بل العكس هو المطلوب. علينا ان احنا نقبل ايدي العلماء. يعني في وجوب لده والله. لا انا بحثت هذا الامر، يعني مساله مش مساله يا سلام. لا لا طبعا خلاص قبله. انا يعني مش بفتي والله، بس يعني هو طبعا الواحد بيشعر بالحب والود طبعا وكذا، لكن في نفس الوقت عايزه يبقى راسه مرفوع لاني احبه ايضا، يعني عايزه لا ينحني لاحد الا يعني لله سبحانه وتعالى. في بعض المشاعر النواحي المعنويه او اللغويه ما بتوصلهاش. طب الواحد بيقبل ابنه ليه؟ او الابن بيقبل باباه ليه؟ او الواحد بيقبل مامته ليه؟ معناها هي مامته خلفته، لكن هو مش قادر الا بالوسيله دي. اكتب لها قصيده شعر مش هينفع لو بصلها او قبلها. طب والزوجه؟ والله احيانا يعني الزوجه بتبقى عايزه هدايا وعايزه حاجات تخبط تعمل ايه بالكوره؟ هي انا على اعتذار يعني الاستاذه انجي فستان او الاستاذه. اذا ما ينفعش ادرس التراث العلمي العربي من غير ما اقول التراث العلمي والتقني، لازم نبدا. طب سؤال بقى، هل كان عند العرب والمسلمين تكنولوجيا؟ ده بقى عنصر غائب تماما في الثقافه بتاعتنا. الثقافه بتاعتنا لو عرفنا ان كل تكنولوجيا معاصره لها أساس وأرومة في تراثنا العربي، نعرف أن هذا التراث اللي اخترع آلات وأجهزة، اللي اخترع قباب. أنا مرة عملت بحث نشر في مجلة الفيصل العلمية عن علم الصوت، وقلت فيه لم يصلنا نحن العرب والمسلمين شيء ذو قيمة عن علم الصوت إلا في الحضارة العربية الإسلامية، واخترعوا حاجة جميلة جدا. عارفين في المساجد ليه المساجد عاملة هذا الكلام؟ أدركوا أن الصوت ينعكس من الأسطح المقعرة مثلما ينعكس الضوء من المرايا المقعرة، فيركز الصوت، فيخلي خطبة الخطيب يوم الجمعة أو في الأعياد أو في كذا مركزة على الناس. فن المعمار بقى سموها حتى علم، نشأ علم اسمه الصوتيات المعمارية. وأنا حضرت في مرة مؤتمر اسمه الجنادرية بيعملوه في السعودية بدعوة يعني منهم، وكان موجود هناك الأمير شارل والأمير شارل عرفت وقتها أنه أنشأ معهد اسمه معهد ويلز للعمارة الإسلامية، وهم هناك بيبحثوا عن الأصول العلمية للعمارة الإسلامية. ودي تنفع في إيه؟ تنفع جداً هنا بتوع الآثار وبتوع الحاجات دي عندما يريدون إعادة أو ترميم أثر من الآثار الإسلامية، يلاقي إنه الأشكال الهندسية، ويلاقي إنه الدوائر، ويلاقي إنه الحاجات دي كلها وفق نظريات بحيث يقدر يرجعها إلى حالتها الأصلية، ولها تطبيقات كثيرة جدا. شوف في ويز، ولذلك الراجل ده يحب العرب ويحب المسلمين جدا. صحيح. اهلا وسعك يا لا حضرتك دكتور. لا لا هو في مرحله التكنولوجيا. في واحد اسمه دونالد هيل، الراجل ده قلت لكم قبل كده اخذ الدكتوراه بتاعته في رساله واحد اسمه الجزري، كتاب تكنولوجي لواحد اسمه الجزري، انا كاتب عنه هنا في المكان دي، والف كتاب انا ترجمته للعربيه اسمه شوف بيسموه ايه، اسلاميك ساينس اند انجينيرنج، العلوم والهندسه الاسلاميه. ده كتاب طلع من اوروبا من انجلترا، ترجمته انا للغه العربيه، العلوم والهندسه في الحضاره الاسلاميه سنه كذا و 2004 اظن، عمل كتاب بقى تاني اسمه اسلاميك تكنولوجي، التكنولوجيا الاسلاميه. شوف بيشتغلوا في الكلام ده من امتى، وما حصلش ان حد عندنا اللي احنا اصحاب هذا التراث. يا اخي دايما الافكار الجيده مش عايز اقول تاتي من الغرب، يعني تاتي من غير الكنوز اللي انتوا بتدوروا عليها دي، واللي بنروح نجيبها ما حدش بيدور فيها، الكل بيروح للاسهل، التراث الديني، التراث الادبي، التراث الشعري، كل ده عارفين، وإعادة تكرار وشروح وخطابة صوت عالي حلو كويس، بس مش حلو إذا أهملت الجانب الأهم بقى في الجانب. يا ده أنت دلوقتي كل حاجة تقنية غربية، ميكروفون اللي بتتكلم، مرة المركز القومي للبحوث احتفل بأنه قدر يعمل أستيكة، أستيكة بلاستيك اختراع يعني، ثم ربنا قدره عبر الناس. شوف انت بقى البروجيكتور، شوف الجهاز اللي انت مسجل عليه، شوف مش عارف ايه، شوف ايه. لو احنا عارفين ان اجدادنا بدأوا هذه العصور بالتكنولوجيا، والراجل اسمه التميمي كتاب الأسرار في تاريخ الأفكار، الكتاب ده فيه 31 رسمة اختراع، كل رسمة ياخد عليها جائزة نوبل. أحد هذه الاختراعات مصحف شريف، يبدو أنه هو أحد المصاحف في مصحف الإمام مش كده، أو في حاجات زي كده، يعني يبدو أنه هو له على حامل وسير ويدوس على آلية معينة، يتحرك يفتح ويقفل دون أن تمسه الأيدي. شوف هنا بقى الفكرة الجميلة للعمق الإيماني. هو كتاب وحيد وفريد لازم نحافظ عليه، هل نحطه في حاجة علبة ونقفله، ولا نقدر نستخدمه دون أن نستهلكه. يعني فكرة جميلة، وده كان في المغرب، اسمه التميمي. الكتاب ده أحد أبنائنا في وسطكم أشرفت عليه، أخذ عليه درجة الماجستير، وعندما عرض الموضوع طلبت منه أنه يعمل أوتوكاد، يصمم الرسومات كلها تصميم مجسم ويعرض نماذج حية على الشاشة. يعني اختراعات. إيطاليا راحت واخدة هذا الكتاب وعملت منه متحف، جابت ناس صمموا هذه الآلات وقالوا هي دي التكنولوجيا في العصور، في عصر الازدهار الإسلامي، ازدهار الإسلام. المخطوطة دي كانت وحيدة، وأنا قلت لو عندي منها صفحة واحدة هخلي الطالب ده ياخد بيها الماجستير أو الدكتوراه. بمشيش بقى تبع الطقوس، لازم يكون عندي 4 نسخ، والنسخة الأم والنسخة اللي مش عارف إيه ومش عارف إيه، طبعا ده عارض موجود في التراث الديني وإلى آخره. لكن ده انا ما صدقت الاقي صفحه. عارفين الصفحه دي كانت العته والرطوبه واكله منها حته، ولذلك لما جيت اكتب اسم المؤلف ما كانش فيه غير الميم والدال. فقلت بقول دايما حتى هنا محمد او احمد التميمي، ايا كان انا يهمني الاختراع، يهمني ان في عقليه اسلاميه أبدعت إبداعاً إحنا بنسميه دلوقتي بقى إيه؟ الريموت كنترول، التحكم من بعد. يبقى كأن تقنية التحكم من بعد دي كلها لما نيجي نبص ما اتخلقش كده مره واحده، في حد كده في يوم ما وعصر ما ومكان ما بندور عليه لقيناه عندنا في الحضاره بتاعتنا نقطه مضيئه، شمعه مضيئه، المفروض بقى ننفض عنها ونظهرها للناس. انتوا يا بتوع التراث العلمي، عشان كده بقول ده جهاد، ده جهاد، التحقيق ده جهاد وغايه ساميه، ان انا ابحث عن الندره، ما اجيبش حاجه اتحققت الف مره واقعد حاضف لها ايه يعني، حاضف لها ما تشوفوا كده كروز مرميه ومدريه نقدر نطلع منها، وتطلع رساله دي فيها فكره عظيمه تتلقفها الناس ويعرفوا اللي ما يعرفش، ونقول عشان لما نباهي بحضارتنا نقول ان احنا كذا كذا. هذا كان اسمه ايه؟ دايما اقول بوش بس بوش خلص، ترامب، ترامب. هذا كان ترامب لما راح يقابل الراجل بتاع الصين، والصيني بيتفلحس عليه ويقول له حضارتنا اقدم حضاره في العالم، هو رد عليه قال له لا ده اقدم حضاره هي المسلمين. يعني الناس بتتكلم عننا، ها، ودونالد هيل بيتكلم عننا، ومش عارف جورج شارتون، واحنا بقى عايزين نتكلم عن نفسنا لان احنا اصحاب هذا التراث، وبدراستنا الواعيه نظهر من هذا التراث ما لم يستطع الاخرون ان. الدكتور محمود بيبحث عن في كتاب اسمه الدره اليتيمه في الصنعه الكريمه. الصنعة الكريمة كمصطلح هي الكيمياء، كان اسمها علم الصنعة، والمؤلف بتاع هذا المخطوط هو الشيخ الدمنهوري، قبل كده طالب خد عنه ماجستير في القول الصريح في علم التشريح للدمنهوري، صح؟ محمود هياخد ماجستير وإن شاء الله بعد كده دكتوراه، وأنا هخلي أعمال الدمنهوري كلها كشيخ أزهر سابق تطلع عشان نقول للناس إيه؟ كان العلماء موسوعيين. شيخ أزهر طبعا منصب ديني ورفيع، لكن كان على علم، بنقارنه بقى بالقدماء العمالقة اللي كان عالم وفقيه وزي ابن الهيثم وزي غيره من العلماء. فاحنا عندنا دايما اقول بروفة عملناها للحضارة، عايزين نعمل زيها ولا نستنى بقى لما الذكاء الاصطناعي هو اللي يقعد يأكلنا ويشربنا ويكتب لنا الشعر ويكتب لنا القياسات ويكتب لنا. احنا في موقف صعب جدا جدا والله، ما حدش حس بيه. في اقسام العالم دلوقتي بقى في حاجة اسمها اللغويات الحاسوبية، computational linguistics، عايز الفريقين دول. كنا زمان نقول الكيمياء والفيزياء يتحدوا مع بعض والرياضيات تيجي معاهم، لا ده احنا بدأنا نقول دلوقتي الإنسانيات واللغويات والعلم يتحدوا مع بعض. اللغويات بتاع لغة، عايز ينطق الإنسان الصناعي ده الكمبيوتر فلازم يعرفه يعني إيه الضمة ويعني إيه الفتحة، ها؟ كتب، كتب، يكتب، كتب، كاتب، مكتب، مش اشتقاق، شوف كام، ها؟ علم بقى انت، انا عايز اقول لك الطريقه صعبه قد ايه، علم انت الكمبيوتر بتاعك، ها، ازاي يفرق بين دول كلهم. لما تقول له جمله باللغه العربيه ما يقدروش معلق على كتب كتب كتب تطلع، ها، عايز يفرق في حاجه اسمها التباس المعنى. التباس المعنى عين، ممكن تكون في السياق بمعنى العين، ممكن تكون بمعنى الجاسوس، ممكن تكون بمعنى النبع، ممكن تكون بمعنى عين اليقين، ألف معنى. ها، المشكلة ليست سهلة. شوف أنت تعمل برامج شكلها إيه، عايزين يبقى عندنا مبرمجين ولغويين ومهندسين وعلماء، مش شغل المجامع الميتانة بتاع جامعة مجمع القاهرة اللي للأسف أنتمي إليه عضوا، ومجامع اللغة العربية وشوية ناس معاها فلوس عمالة تصرف. ادخلوا للهدف، حددوا الهدف واعملوا شيء مفيد، انفقوا فيما يفيد، مش كده ولا ايه؟ مين يقول الكلام ده؟ انتوا حطوا الكلام. بس اخشى ان يكون بعد فوات الاوان، الاوان لم يفت بعد. ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بلغة شريفة وبدين خاتم الديانات وخاتم الرسالات وحاجات جميلة كلها، والتقدم كله بيد الله سبحانه وتعالى. إذا احنا أحسننا النوايا وأخلصنا بقى في عملنا وشغلنا، بطلنا الصراعات اللي بتأخرنا كل مرة دي، ونحب بعض، أخلاقياتنا أخلاق الإسلام، نشوف الأحاديث الجميلة لما الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عشان جنازة يهودي، لما مش عارف إيه عشان كذا، لما كذا لما كذا. التنوع سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، تنوع الديانات وتنوع الخلائق وتنوع اللغات وتنوع احنا يعني معرفش، مش عايز اتكلم في هذا كثيرا، لكن نحن الان المحاضره هذه والمحاضره اللي جايه تقريبا هنخليها في نماذج تقنيه، نماذج تقنيه، والمحاضره الاخيره هناخد جزء عملي بقى، نجيب صفحه كده من المخطوط ونحققها مع بعض يبقى المقرر. شكرا لحضراتكم، طولنا شويه عليكم. الأستاذة إنجي من الشخصيات الواعدة، تشعر فيها بالإخلاص، صح ولا لا؟ تحب التراث، حبت التراث، حصل تغيير عندك لما عدتي شفت المحاضرات ولا؟ جدا والله. واحد نفسه يعمل حاجة، يعني لقيتي فيه تنوع، معاكم أساتذة ما شاء الله كل واحد فيهم قمة، كلهم مش عايز أقول أسماء، بس على رأسهم الدكتور عبد الحميد بطول، والله راجل يعني عشرة دكتور. انا في هناك البلد، عندنا هناك في بلدي قريتي في ايه؟ قريتي قريه عندي. هو من عندكم؟ انا اتكلم عن نفسي. نقلت هذه الروح والله في الخطبه هقول لحضرتك. والله ما شاء الله هقول لحضرتك. كانت اول محاوله في مركز. ممكن تعلي همسه عشان اقدر استوعب منك انت الكلام. في ثلاث محاولات، المحاوله الاولى في مركز انا قعدت فيه دروسا، فعلى هامش الدروس اكلف الطلبه ببعض الابحاث، فقلت لهم من مكتشف الجاذبيه؟ ايوه. فاجمعوا ان نيوتن بتاع تفاحه، ان نيوتن. فاعطيتهم ايه اسم ابن ملك الهمداني، قلت لهم ابحثوا في الانترنت، فجاءوا مبهورين مش طلع والله سبحان الله. عرفوا عن الهمداني حاجة. عرفوا أنا. وهكذا برضو أعطيتهم في الطب اسم ابن سينا. ثانية واحدة بس أشوف لا يكون في استدعاء ولا حاجة بس. خير إن شاء الله. خلص قفل. ماشي. دي كانت المحاولة الأولى. عظيم. النقل هذول. محاولة تراثية. نعم. المحاولة الأخرى كلمت بعض الأفاضل عندنا في القرية، الأفاضل في عقد ندوة عن العلاقة بين الدين والتراث العلمي والتقني لدى المسلمين. فإن شاء الله ربنا يسهل، بس الأمن يسيبنا نعمل الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى، كلامك مهم عايز أسمعه. أيوه نعم. لا أنا في المحاضرة، قولي في حاجة ولا إيه؟ والله ساعة كام؟ طيب أنا حاجة، أنا هخلص دلوقتي وأجرف على طول، هطلع عليك حتى، مش مشكلة يا سيدي، وأنا عارف خلاص. حاضر ماشي يا سيدي، ماشي حاضر. طيب ماشي، ربنا سهل يعني، بخلص أهو حاجة. شكرا جزيلا، مع السلامة. ده ابني محمد يقول الغدا عندنا النهارده، ففرحت اقول له من امتى؟ قال لي بس ما العيال تيجي. ما معناه يعني مستعجل على ايه يا اخي؟ استنى ما الاولاد تيجي من المدرسه يعني. شيء جميل يعني، دي من الحاجات اللطيفه ان ابني ياكلني يعني. فانت الجلسه الاولانيه الاولاد، الجلسه الثانيه عاملين ندوه بتقول او حاجه لسه في ترتيبها، هتعملوها الدين والتراث، العلاقه بين الدين الدين والتراث العلمي خصوصا بالذات. يا سلام، انتوا فين بلدكم؟ في الزقازيق. والله الزقازيق دي بلدي على فكره. لا الشرقيه يعني يعني العاصمه بتاعتي يعني. والله كنت اتمنى احضر معك والله، بس ارجو انك تسجلها لي وتبعتها لي او تجيبها لي. بس ان شاء الله هو دلوقتي الشيخ موقوف عن المحاضرات يعني. الشيخ ليه؟ اللي هو انت؟ لا واحد الشيخ قوم بكان اعملوا ندوه. شوف المؤمن كيس فطن، يعني ايه؟ انا قلت لكم لما الكتاب بتاع الراجل كاتبه اسلاميك ساينس اند انجينيرنج اللي هو الاجنبي، انا لو قلت العلم الاسلامي ما شاء الله مليون الف ومليون واحد مش هيقروه، لكن قلت العلم في الحضاره الاسلاميه. فاحنا ساعات بنتحاشى بعض الالفاظ، كلمه اسلمت العلوم واسلاميه المعرفه عامله حساسيه عندنا. بلاش يا سيدي اسلم، بس سيب لي حقي ان انا لما اعرض اي موضوع اعرضه كمسلم. يعني انا اهو بكلمك يعني اعرض موضوع ضد عقيدتي ما ينفعش. سميه بقى ايه؟ سميه ايه؟ فانت ممكن تنظم، لان اكيد هم كلهم اصدقائك يعني عارفهم انت في المؤتمر ده، تنظم لهم محاور هذا المؤتمر وتحاول تقدم الجديد. الجديد اللي هم زي الهمداني كده ما عرفوه، تفضل سيد، زي مش عارف مين الجديد، وفي نفس الوقت تربطه برأي معاصر، يعني واحد من مفكرين معاصرين زي ريتشارد باورز ده اللي انا قلت لكم عنه لسه عايش، يعني لو كلموه بالتليفون هيقول لهم صحيح ابن الهيثم احسن واحد. طيب النقطه الثالثه ايه بقى؟ هي بقى صياغه التراث العلمي او النقاط المضيء او الجانب المضيء في التراث العلمي. صياغه ايه؟ صياغه وعظيه في خطبه، صياغه في الكتب. لا خطبه، خطبه الجمعه، خطبه تناسب الجمعه. سمعت شعبه خطبة. بس طبعا بطريقة تناسب المسجد. تخش في الخطبة خدها عامل مساعد، خدها عامل مساعد يعني. وانت واحسن طريقة، احسن طريقة مجلة الازهر بتشوفها ليه؟ يعني موقف ولا لا يعني اصلها مجلة دينية فايه يعني انت ما تشوفهاش يعني كتير في الوعي وفي حاجه بس يعني نعم؟ اقرا كل ده يعني يبقى معاها ملحق لا اصل انا بس ان شاء الله انا هجيب لك سياك الاقي عندي. انا اجتهدت في اني اعمل معجم سميته معجم موسوعي، عنوانه كلمات ربي واياته في القران والكون. يعني اخذت الالفاظ زي بناء السماء مثلا، السماء وما بقى، وقعدت اتكلم عنها من المدخل العلمي. يعني عايز اقول لك خد ما تاخدش العلم مره واحده، خلي المدخل الديني يقودك الى المعلومه العلميه وتخليها يسيره ومبسطه حتى تدخل. ما تدخلش اسلوب بقى في امور معقده تحتاج مرحله متقدمه من المتلقي، واخد بالك؟ فدي ده بقى الموضوع اللي هو بتعامل مع اطفال. ها؟ انا بتعامل مع اطفال في اعدادي. انا والله بجرب دايما حاجات كتير مع احفادي. امبارح لسه بياخدوا حاجه. المهم يعني برضو انا عامل كتاب، انا ما سبتش حد ما عملتلوش حاجه. عامل كتاب في دار الكتب واعتقد اسعارهم غاليه. ها شفتيه؟ حكاياتي للأحفاد. عن مآثر الأجداد وبنية العلم العربي. العنوان يبدو طفولي، لكن الأجداد هنا هم أجدادنا، سواء بقى أجداد ودادي دول اللي هو أنا، يا أجداد جيلنا كله اللي هم أسلفنا. وماشي على هيئة سردي رواية، يعني فيها راوي اللي هو المؤلف، وفي واحد حكيم يستخلص له من بتاع كتاب. يعني اعتقد انه غير مسبوق في التاليف العلمي المتقدم. بيعملوا الاطفال حاجات، يقولوا الخوارزمي، يجيبوا واحد عنده عمه وهكذا. فده برضو قد يفيد في هذا الكلام. في كتب حركه لو ترشح لي كتب ميسرة مش متعمقة في إظهار الجن ده. لا لا ليه؟ للعلوم يعني. يعني رشح لي كده حضرتك الايه؟ ارشح لك والله حاجات كتير. دلوقتي؟ لو هو اساس مشكلة الكتب ان المكتبات بتبيعها غالية. بس حضرتك والمشكلة التي تعز علي جدا ان ما بيبقاش عندي كتب اهديها. والله معظم كتبي خلصت بالطريقة دي. لكن في كتب كثيرة موجودة. وفي كتاب انا ليا في دار الفكر العربي بس تقول له مؤاخذه حراميه يا عم انت مسجل لي لو خدها يرفع عليا قضيه سجل لا هقول لك ليه عشان لو حصل بياخدوا معاك خلاص كفايه بياخدوا معاك عقد يعني يقول لك انت هتاخد 1000 جنيه او 2000 جنيه ما لكش دعوه بينا ويروح يا مولانا يقعد يطبع سنه واثنين ويتوزع وكذا وجانا اروح عشان اخد ما اخدش ولا من ليهم خصم وهو خلاص كتابه بقاش بتاعي فبيعز علي ان اروح المكتبات الاقي كتابي انا وعشان اخده اسيبه فلوس يبقى ده مش نوع من الاحتكار يعني ها وعاملين نفسه مش عارف ايه وبنين مسجد ربنا احنا هم يبنوا واحنا ناخد الثواب ايه رايك؟ أنا سعيد بهذا وسعيد أكثر أن أتابع معك ولو عايزني في أي وقت تكلمني وأنا كل اللي أقدر عليه أقدر أزودك باللي أنت عايزه وحاول تخلي لك أصدقاء علميين يعني إذا التراث العلمي أو الدين والعلم أو يعني العلاقة بين العلم أو العلوم بالعموم الرقم من هذا حضرتك ما تعرفوش لسه يا أخي اهو معايا يا سلام او شوفي ما اطلع واحد انا حاضر هتتكلم بس استنى انا دايما مبدأي ان ادخل محاضرات ويبقى املي معقود على طالب واحد ساعات بتبقى محاضرات بالمئات وفي صنعاء وصلوا الالاف لانه كانوا صنعاء ناس يحبوا يستمعوا كنت بس واحد يطلع يا سلام في الخير والبركه فما رأي حضرتك مثلا حاجة كده مبشر انت لسه ما طلعتش لكن مبشر وواعد يبقى انا تليفوني اهو بصوت مرتفع 01006593910 احمد فؤاد ده اسمي الواحد يعني اسمه مركب عشان كده بيعمل لي مشكلة في الشيكات حضرتك بتنزل الشرقية؟ ها؟ بتنزل الشرقية؟ بس مش كتير انا من بلبيس اساسا من قريه قريه اسمها كفر ابو غالي غير موجوده على الخريطه فانا دايما اقول الحمد لله يعني ان انتقل من كفر ابو غالي الى ان اجلس تحت قبه جامعه القاهره نائبا رئيس الجامعه مش دي نعمه كبيره عملت ايه يا عم ايه يا عم محمود ها مش لازم واما بنعمه ربك فحدث ها والفضل بعد الله سبحانه وتعالى لعائلتي ابي الله يرحمه بس هو مات وانا صغير يعني والدتي واخواتي استفدت منهم اكثر من اساس الكعبه فاذكروا نعمه الله دائما نعمه الله يا عم محمود الراجل ده درويش على فكرة أحكي لهم حاجة حكيتها لكم مرة قبل كده كنت أقرأ هنا في أحد الأمثلة قصيدة النفس الكثيرة